هذه 8 و15. هات أعطيها. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث 15، ونعطيه عنوانا: ثلاث خصال من خصال الخير. وأما الراوي فقد تقدمت ترجمته. وأما معنى الحديث إجمالا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على النطق بخير أو السكوت. كتاب هنا، جيبك دفتر اكتب احسن. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على نطق الخير أو السكوت عن الشر، ويحث على إكرام الجار وإكرام الضيف. وأما تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي من كان يصدق تصديقا جازما، من كان يصدق ويقر جزما بربنا عز وجل وبيوم القيامة، فليمتثل ما يأتي. وقوله فليقل خيرا أي فلا يتكلم إلا بالخير، والخير إما في ذاته وإما فيما يترتب عليه، فقول الخير في ذاته فقول الخير في ذاته كقراءة القرآن كقراءة القرآن وكالتسبيح والذكر عموما، وإلقاء السلام، والإصلاح بين الناس، وهكذا. وأما الخير فيما يترتب عليه، فكالكلام المباح، فمثل الكلام المباح، فكالكلام المباح في مجريات الحياة، يعني هي ما يجري في الحياة. إيه؟ لمؤانسة الوالدين أو الزوجة أو الضيف أو الزميل في العمل أو الدراسة فإنه مما يوجب الألفة ويبعد النفرة وقوله أو ليصمت أي إن لم يقل الخير فإنه مأمور بالسكوت والمأمور بالسكوت عنه نوعان الشر والكلام اللغو الذي لا فائدة فيه فأما الشر أحسن فأما الكلام الشر فإنه دركات بعضها أسوأ من بعض فأقبحه الشرك كأن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وكالاستهزاء بالدين فإنه كفر ومنه السب أو اللعن فإنه محرم إلا فيما جاءت الشريعة بالترخيص فيه ومن المحرم ومن المحرم الكلام المحرم يعني الكلام الشر الغيبة والنميمة واللمز قلنا في أما الشر أول كلام أقرأ عبد المنان أما الشر فإنه دركات بعضها أسوأ من بعض أقبحه الشرك فأن يدعو غير الله بس طيب عد مرة ثانية أما الشر فأما الكلام الشر فإنه دركات بعضها طيب قبلها فأما الكلام الشر فيشمل نوعين حط قبلها لا قبل البداية أما الكلام الشر حطوا حاشية ايه الشر ايضا ايه الشر نوعين بيجي الحين كلام الشر حطوا حاشية برا انت سهل عليك فهو نوعان ايضا ما كان شرا في ذاته خلاص وش عندكم الحين كتبنا تعت اقر ايوه شرا في ذاته ايوه فين وهو دركات انت ترجع وهو دركات طيب او الحين خلاص اكتبوا منك او شرا او يكون شرا فيما يترتب عليه شرا فيما يترتب عليه كذكر الأخبار أو قول الأشعار التي تورث الشر كأخبار الحروب الماضية إذا كانت تورث النعارات وكالأشعار التي توقظ الفتنة طيب هل هذه شر في نفسها ولا مباحة؟ أصل مباحة لو كان مثلا حصل قتال بين قبيلتين 100 سنة وذكرت هذا الخبر عند قبيلة أخرى هل هذا في شيء؟ ما في شيء ما بالأخبار لكن لو ذكرت عند إحدى القبيلتين وش بيصير؟ توقظ الفتنة أو أشعار لو ذكرت في مكان قد ما يأثر شيئا لكن في مكان عند أهل القبيلة حصل من قتال قد القبيلة الفائزة تنتفش إيه لا هو إذا كان هو غير لكن هو هذا أصل كلام مباح أخبار الماضي مباحة لكن قد يترتب عليها مفسدة فالإنسان ما يذكرها هذا الآن موجودة سولفوا قد يكون في واحد من القبيلة التي كسرت يسمع ثم يقوم يستيقظ هذا مثال لما كان مباحا لكن يريد شرا وذكرنا قبل قليل في الخير ما كان مباحا أخبار رحت للسوق وشريت ولقيت لي إبل ولقيت لي غنم أخبار لكن تونس أبوك أمك تونس الضيف وش أخبار المطر عندكم وين جاء مطر وش عندكم عشب وين إبلكم فيه طب وش الفائدة من إبل وين فيه الله أبلهم في الدحي ولا في الرملة ما هي فائدة لكنها تونس الضيف تونسه ورحنا وجينا هذا إيناس إذا فهو كلام مباح لكن يؤنس فهذا خير فهكذا الكلام المباح في ذاته لكن يوقظ الشر أخبار فإذا كان يوقظ الشر فهو إذن منهي عنه. طيب والنوع الثاني من إيش؟ من هذا المأمور بالسهود. إيه. لا. وأما الكلام اللغو. وأما الكلام اللغو وهو ما لا فائدة فيه، أي أنه ليس بخير في ذاته ولا فيما يترتب عليه، ولا بشر في ذاته ولا فيما يترتب عليه. فهذا ليس محرما لكن الأفضل تركه، لكن الأفضل تركه. مثل أخبار اللي صار في روسيا وش صار في إندونيسيا، أخبار راح جاء واستقبل الرئيس الفلاني وبعدين رحوبه غدوه، وش الفائدة؟ هاي فائدة ولا فيها أي ناس ولا شغل المجلس. وقد هذه أيضا ترى المباح هذا اللي ما في خير ولا شر قد يترتب عليه خير وشر فيذهب إلى أحد الجانبين. الله المستعان. طيب وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في المواضع الثلاثة، في المواضع الثلاثة يراد بهذه الجمل الحث والإغراء، الحث والإغراء. الحث والإغراء على امتثال ما بعدها، على امتثال ما بعدها إما فعلا وإما تركا. وقوله فليكرم جاره، فليكرم جاره، الكرم، الكرم ليس له ضابط، ليس له ضابط في الشرع. فيرجع فيه إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه إكرام فإن الجار مأمور، فإن الجار مأمور ببذله لجاره. ومن الإكرام، ومن الإكرام إلقاء السلام، ومنه دعوته إلى بيتك للطعام أو للقهوة. ومن الإكرام إجابة دعوته إذا كان عنده وليمة لعرس أو لغيره. وفإن قيل ومن الجار، فإن قيل ومن الجار فالجواب أنه من كان قريبا من بيتك، من كان قريبا من بيتك ومنزلك. طيب شو الفرق بين البيت والمنزل؟ البيت المبني والمنزل الماكينة تنزل فيه، فقد يكون في البر منزل لكن ليس بيتا، مزرعة لكن ليست بيتا. طيب ولكن لو قلنا غير المنزل صار أعلى، ها؟ محلات تجارية ليست بيت لكن قريب. طيب والجوار أيضا ليس له ضابط، والجوار أيضا ليس له ضابط فيرجع فيه إلى العرف. ففي القرى الصغيرة قليلة البيوت، ففي القرى الصغيرة قليلة البيوت يكاد أن يكون أهل القرية كلهم جيران، يكاد أن يكون أهل القرية كلهم جيرانا. كلهم صح كذا، أن يكون أهل القرية كلهم جيران. هذه الجيران كيف ترفع؟ أهل القرية كلهم جيرانا، كلها توكيد لأهل. طيب وأما في المدينة المزدحمة فيقل وصف الجار، فيقل وصف الجار فقد يكون الجار فقط هو من جاور بيتك من جهة أو من جهتين، يكون من جاور بيتك، يكون الجار من جاور بيتك من جهة ومن جهتين. وهكذا في العمارة كثيرة الشقق يكون الجار من كان في الدور الذي أنت فيه، وما كان فوقه أو تحته، وأما في البادية، في البادية فقد يكون الجار، فقد يكون جارا من بينك وبينه أكثر من كيلو متر، من كيلو متر، لأن في المدينة يمكن 100 متر مو بجارك، في البر كيلو وين 3 كيلو، رح نادوا الجيران روحوا لهم، صار في عزيمة يدعون، ولو ما دعوتهم يصير في خاطرهم. بين واحد العمارة في الدور الثالث وانت في الأول، عمارة مثلا 20 دور وكل دور فيها 10 شقق، ما حد صوب أحد، لكن اللي بجنبك فوق تحتك هذا جار، واحد في الدور 20 وانت في الدور الأول وصار عندك عزيمة ما يجي في خاطر أبدا، فهو إذا يرجع العرف. هكذا المزارع اللي بجنبك بينك وبين يمكن 500 متر، مزارع متباعدة، لكن مزارع مزدحمة وبيوت وناس، فهو هذا المراد بالعرف، ما تعرف عامة الناس إنه جيرة وهو جيرة. نقف هنا لكم إن شاء الله تعالى غدا، والله تعالى أعلم. لا مثل حالنا الآن، مثل حالنا الآن. جاء في حديث ضعيفة أن الجار إلى سابع بيت، صحيح صحيح. وأنا قلت لك أن القرية قد يكون كلها القرى كلهم جيران لك، المدينة نفس العمارة هو بجار. نعم. والآن في البر، الناس في البر وأنت تعرفون تقطع عند ذا غربة جلال الفر قوان هناك 5 كيلو، ما ناديتهم أعوذ بالله، وينكم جيراننا ربعنا؟ ولو ما دعوتهم يجي في خواطرهم، صح؟ معروف. سأل سلطان المحيش يقول أحسن الله إليكم، هل قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى في سابع جار هل هذا صحيح، وكيف معرفة ذلك؟ هذه مقولة يعني معناها صحيح لكن لا سندها غير صحيح، لا يصح سابع جار، لكن المعنى من كان قريبا منك إلى هذا الحد. وتقدم معنا أن في القرية الأماكن الصغيرة والبيوت الصغيرة قد يكون سابع بيت جار لك، لكن في العمارات الكبيرة في المدن، لأن المدن البيت 50 متر وبعده 50 متر ثم شارع طويل وشارع سيدين، ما هو بجارك البيت، يختلف هذا، هذا عرفي. أحمد الجابر يقول أحسن الله إليكم، هل عدم الرد على الاتهامات الباطلة والشتم يعتبر من كظم الغيظ؟ أعد. يقول أحسن الله إليكم، هل عدم الرد على الاتهامات الباطلة والشتم يعتبر من كظم الغيظ؟ نعم هو كذلك، لكن هذا للقادر الذي يقدر يرد الشتم ويرد اتهام باطلة وسكت، هذا من كظم الغيظ. لكن لو كان هو عاجز هذا ليس من كظم الغيظ.